فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 21 من شهر ربيع الثاني من عام 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي فيها لنتذاكر شيئا من أحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين. وقد وقف الحديث بنا عند باب الاقتصاد في الطاعة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا وقفات قبل الدخول في التعليق على هذه الأحاديث. أولها أن المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب 11 حديثا، ومناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة جدا، فإن النووي رحمه الله لما ذكر أبواب الخير أو بيان، يعني ذكر 25 حديثا كلها للدلالة على كثرة طرق الخير، كأنه لمح أو ظن أن بعض الناس قد يفهم من كثرة طرق الخير أن يشق الإنسان على نفسه في العبادة والطاعة، فأتى بهذا الباب ليحدث عملية إيش؟ توازن. فإن الإسلام لا رهبانية فيه، بل نفاه الله عز وجل كما في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها، يعني النصارى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ثمة تعبد مطلوب في كل الأديان، لكن في النصارى حصل عندهم غلو في التعبد، حتى عبدوا الله عز وجل على جهل، فأمرنا أن نتعود من طريقتهم في اليوم والليلة أقل شيء 17 مرة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله على جهل. ومن الجهل أن يتجاوز الإنسان الحد المأمور به شرعا في التعبد ولو كان قصده حسنا، كما سيأتي في حديث ثلاثة الربط بعد قليل إن شاء الله تعالى. الوقفة الثانية أن الشرع أيها الأحبة يريد منا ديمومة العمل، لا أن نكون كالمنبت الذي لا ظهرا إيش أبقى، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، بل يريد منا أن نكون مستمرين. فأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، كما سيأتي في حديث عائشة الأول في أحاديث هذا الباب. وهذه نقطة مهمة جدا، وقد حذر الشرع في مناسبات كثيرة من الغلو، والغلو له صور، منها التشديد على النفس والمبالغة في هذا بالقدر الذي يخرج به الإنسان عن مراد الشريعة، فتجد هذا الإنسان لا يكاد يبقى ولا يستمر، سبحان الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام وصدق بأبيه وأمي: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وسبحان الله، رأينا وقرأنا في الكتب ورأينا في الواقع أناسا شددوا على أنفسهم في أمور وفعلوا أشياء نسبوها هم بفهمهم إلى الدين وهي ليست منه، فإذا هم بعد مدة من الزمن ينقطعون، ما يستطيعون أن يستمروا، وليتهم ثبتوا، بل ربما إيش انقلبوا وانتكسوا. وصدق عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن هذه نقطة مهمة جدا في قضية التوازن في التعامل مع هذه الشريعة. فإن الشرع أيها الإخوة بأحكامه لا يمكن للإنسان أن يقوم به على أعلى درجة وبوتيرة مستمرة، هذا لا يمكن أن يطاق. والله تعالى كريم سبحانه وتعالى أنعم على عباده ومن عليهم بمنن كثيرة ورضي منهم بالقليل، ورضي منهم بالقليل. وهذا الشرع الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله بماذا؟ إن سنلقي عليك إيش؟ قولا ثقيلا. فالشيء الثقيل لا يمكن أن تأتي وتحمله دفعة واحدة، لابد إيش من التدرج. ولهذا الشريعة برمتها لم تنزل دفعة واحدة أبدا، والقرآن كله لم ينزل دفعة واحدة، بل جاء متدرجا لتتلقى النفوس هذه الشريعة شيئا فشيئا. والشرع لاحظوا لم يأمر مثلا أو حث على تربية الصغار على العبادات الكبار، بتربيتهم على الصلاة منذ 7 سنين، بتعويدهم على الصيام وترغيبهم فيه ونحو ذلك، حتى إذا جاءت الواجبات وإذا هم إيش قد تدربوا عليها، وليستمروا كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى توضيحه في حديث عائشة بشكل أكثر. صدر المصنف رحمه الله تعالى الباب بآيتين. الأولى هي قول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذا الخطاب طه يظن بعض الناس أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، ليس عليه دليل. وبعض السلف، وهذا قليل جدا، ورد عنهم أن هذه الكلمة محولة ومعدلة من كلمتين ثم نحتتا في هذه الكلمة، وأصلها طأ على رجلك أو طأ على قدميك. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما أطال القيام وقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: إني أحب أن أكون عبدا شكورا، إلى آخره. فلما تعب من القيام قيل له، هكذا قال بعضهم، طأ على قدمك أو نحو ذلك. وقد انتشر مقطع لأحد الدعاة يقول إن هذا هو معنى هذه الكلمة، وأقول إن هذا وإن قال به بعض السلف لكنه قول مرجوح، وأكثر أهل العلم على أنه داخل من جملة إيش الحروف المقطعة التي صدرت بها إيش السور التي مضمون الرسالة فيها لكفار قريش ولغيرهم من العرب. هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها، فإن كنتم قادرين على أن تأتوا بسورة أو بعشر سور أو بمثل القرآن فأتوا، ولن تستطيعوا. ويرجح هذا أنك لا تكاد تجد، يندر يعني هذا لا يكاد يوجد إلا في موضع واحد تقريبا، أنك لا تكاد تجد سورة بدأت بحرف من الحروف المقطعة إلا ويذكر القرآن بعدها مباشرة، إما باسمه أو باسم من أسمائه كالكتاب ونحو ذلك. فهذا هو القول الأقرب في هذه المسألة. قال الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن ما أنزله الله عليه إيش؟ إلا ليسعد، كما قال قتادة أو مجاهد وغيرهم من السلف رحمة الله تعالى عليهم. السؤال هنا: ما علاقة الآية الكريمة بالباب الاقتصاد طاعة؟ والجواب أن الإنسان لو تعدى الحدود الشرعية بحجة الرغبة في الطاعة فإن ذلك قد يعود عليه بماذا؟ بالتعب والنصب. والشريعة ما جاءت إيش لهذا، وإنما جاءت ليسعد الإنسان بالعبادة، ويحدث هذا بالتوازن الذي أشرنا إليه قبل قليل، والله تعالى أعلم. وهذا أيضا هنا وقفة أخرى مع هذه الآية الكريمة، وهي أن الإنسان أيها الأحبة، إذا وجد من نفسه ضيقا شعورا بالهم والشقاء والتعب والقرآن بين يديه، فهذه إيش؟ مصيبة. معناه أنه لم يأخذ القرآن بحقه، وإلا فوعد الله لا يتخلف وخبره لا يمكن أن ينقض. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزلناه إيش؟ ليسعد. وهذا الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام. فإذا شعرت أو شعرت أيها الأخت أن في حياتك شقاء وتعب وهم، ولا أتكلم على الشقاء الدنيوي، هذا يشترك فيه الصالحون والطالحون، إنما أتحدث عن شقاء إيش؟ الروح، عن شقاء الروح، فهذا دليل على أن بينك وبين القرآن جفوة، أو بينك وبين القرآن شقة، أو أنك هاجر القرآن، مفرط في القرآن، مخالف للقرآن. فبقدر ما تحصل عندك المخالفة يحصل عندك الشقاء والهم والحزن، وبقدر قربك تزول هذه الهموم وتتلاشى. فلنراجع أنفسنا أيها الإخوة. لا أتكلم أيضا على الهم العارض، فكلنا ذلك الرجل. والله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، ها أسف، يعني أنك تقتل نفسك من القهر ومن الغضب على تكذيبهم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بيش بما يقولون بسبب تكذيبهم. إذن حالة الهم، ضيق الصدر، العارضة، وخصوصا إذا كانت لأجل الدين، فهذه أنعم وأكرم بها، إنما تذم إذا استمرت وكانت أيضا لغير الدين ولغير الله عز وجل. فإذا جاء الهم العارض البشري الذي لا يكاد يسلم منه أحد، لا يلام الإنسان، إنما يلام أو يعني عليه أن يراجع حساباته إذا استمر هذا الأمر عليه. فهنا ثمة قطيعة، ثمة هجر، ثمة بعد عن القرآن الكريم. وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل في نفس السورة، سبحان الله، سورة طه، هذه الكلمة في أولها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال الله تبارك وتعالى في آخرها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيش؟ ضنكا. شوفوا يا أخوان، حتى كلمة ضنكا فيها شدة، فيها ثقل، حتى هذه الكلمة فيها شدة وثقل. فمن أراد أن تزول عنه المعيشة الضنك فليقرأ أول السورة وليقوي صلته بكتاب الله عز وجل وليبشر بالخير. ونحن نوقن تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل الناس حظا من الدنيا في الجملة. كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ربما مر عليه في أبياته التسعة، وهو أفضل مخلوق على وجه الأرض، يمر هلال وهلالان، يعني شهر وشهرين، وما أوقد في بيته نار، ومع ذلك هو أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة غزوة الأحزاب يقول جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه الحجر من الجوع. هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فهل تظنون أنه كان تعيسا؟ حاشا وكلا، بل والله لقد كان أسعد الخلق. بما كانت سعادته؟ بقوة صلته بالله عز وجل. فراجع نفسك أيها الأخ، إذا كنت منعم، بيدك أجهزة، تعيش في أجواء مكيفة، تركب سيارة فارهة أو سيارة طيبة، تأكل في اليوم وجبتين وثلاث وآمن في سربك، ومع ذلك تشعر بهم، والله الذي لا إله غيره أن الخلل منك وفيك، ولا يظلم ربك أحدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثانية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الكلمة اليسر فيها قراءتان: اليسر بالضم، بضم السين وبتسكينها، ودلالة الآية على الباب ظاهرة جدا، فإن الله تعالى يريد منا اليسر لا يريد منا العسر. واليسر هنا هو اليسر الموافق للشريعة، وليس اليسر الذي يوافق أهواء بعض الناس الذين يظنون أن اليسر أن تتخفف من أحكام الشريعة. لا، هذا يسر إيش؟ شخصي. أما اليسر الذي نتحدث عنه الآية فهو يسر الشريعة، والعسر المنفي هو العسر الذي يوافق الحرج، معنى كلمة الحرج التي ذكر الله تعالى في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين إيش؟ من حرج. ومن الأمثلة على سبيل المثال، لو ضربنا أمثلة يسيرة في الصلاة مثلا، رفع الله عز وجل عنا الحرج. الأصل أن الإنسان في صلاة الفريضة يجب أن يصلي قائما، فلم يستطع قاعدا، فلم يستطع على جنب، هذا يسر. ومن اليسر في الشريعة في فرضية الصيام، أول ما فرض الصيام فرض على سبيل التخيير أن يصوم الإنسان أو يطعم، ثم كتب تماما بأنه لا بد من الصيام، لكن من سافر، من مرض، فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك فعدة من أيام أخرى. من عجز عن الصيام تماما فإنه يعود إلى الحكم الأول وهو الإطعام. في الحج لم يوجبه الله عز وجل إلا على القادر، هو في أصله ميسر. والمرأة إذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج أصلا. في الحج نفسه تجد من أنواع التيسير ما يعني يعجز الإنسان عن إحصائه في هذا المقام، في المعاملات مثلا، الربا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، ومع ذلك في صورة من الصور معروفة في كتب الفقه اسمها بيع العرايا. بيع العرايا لو أردت أن تطبق عليها صورة المعاملة الربوية قد تجد إيش؟ أنه يمكن أن يوجد شيء من هذه الصورة، ومع ذلك أباحت الشريعة هذا في شروط معروفة، شروط خمسة مذكورة في كتب الفقه، وذلك مراعاة لحاجة الناس للطعام في مثل هذه الصورة، وهي صورة معروفة لا نطيل بذكرها الآن. فالمقصود أن الله تعالى يريد بنا اليسر، وإرادته هنا إرادة شرعية، إرادة شرعية، لأنها منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شدد شدد الله عليه، من شدد شدد الله عليه. وفي الحديث الذي صححه ابن خزيمة وغيره من الحفاظ، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني إذا جاءت الشريعة برخصة ما هو تلف وتدور وتلعب على الأحكام وتتبع شواذ الأقوال، لا، نتحدث عن الرخصة التي ثبتت بالشرع، فإن الله يحب منك أن تأتيها. سافرت وجدت من نفسك أدنى مشقة فأفطر، وأنت تتعبد لله بالفطر كما تتعبد له بالصوم. وجدت في نفسك مشقة في القيام، وجدت في نفسك نوع من المشقة في أي صورة من الصور ولها خيار آخر، فانتقل إلى الخيار، لأن الله يحب منك ذلك. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: مه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. هذا الحديث تذكر فيه عائشة رضي الله عنها أنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها امرأة. دلت الروايات الأخرى في الصحيحين أن هذه المرأة اسمها الحولاء بنت ويت بن أسد بن عبد العزة، وكانت امرأة عابدة رضي الله عنها. وفي سؤاله عليه الصلاة والسلام في قوله من هذه فيه فائدة، وهو تفقد الرجل الداخل والطالع إلى البيت، لأنه أحيانا قد تأتي بعض النساء إلى البيوت تزور، ويكون الرجل عنده من العلم بهؤلاء الذين يدخلون ويخرجون أكثر من علم المرأة، فهنا إما أن يثبت وإما أن ينهى ويقول: احذروا هؤلاء، لا نريد أن يدخلوا علينا، هؤلاء عندهم مشكلة، هؤلاء لا يذكرون بخير، هؤلاء هؤلاء وهؤلاء، لكن المهم أن يكون هذا الكلام بعدل وعلم. قال من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. جاء في الصحيحين أنها قالت: لا تنام الليل، هذه فلانة لا تنام الليل. وعند الإمام أحمد أنها كانت تصلي فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل، تعلقت إيش بحبل، وسيأتي هذا إن شاء الله في مجلس قادم في حديث زينب رضي الله عنها في قصة الاعتكاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: مه، وهذه كلمة كما قال النووي نهي وزجر، والمعنى أكفف كما يقول الجوهري، أكفف يعني أترك هذا العمل، مه. وإذا أردت أن تنطقها مكررة فإنك تنون فتقول مهم مهم مه، أي كفي عن هذا العمل ولا تشقي على نفسك. قال: عليكم بما تطيقون، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في الصحيح: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا غلبته عينه فلينم، فإنه ربما ذهب يستغفر فيدعو على نفسه. انظر كيف التوازن، كيف مراعاة الشريعة لحظ النفس وحظ البدن. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا قاعدة أو حكما، وهو أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بدون قسم، ولكن فيها فائدة وهي جواز الحلف بدون استحلاف، لكن ينبغي أن يكون هذا لغرض معتبر، إما لإزالة الشك في نفس السامع، أو لتقوية المعنى المراد ذكره كونه جديد وغريب، أو غير ذلك من المقاصد الشرعية. أما امتهان الحلف فإنه ليس من شأن المؤمن. فالله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالله لا يمل الله حتى تملوا إلى آخره. والمعنى الذي ذكره النووي رحمه الله في تفسير الملل وتفسير المعنى وهو أن الله تعالى لا يقطع الثواب حتى ينقطع عملكم، هذا أحد التفاسير التي ذكرها العلماء لهذه الجملة. والتفسير الآخر هو أن يقال إن هذا الحديث دال على إثبات صفة الملل لله سبحانه وتعالى، ولكن على طريقة السلف على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، بل تثبت على الوجه اللائق به كما نثبت صفة الغضب وكما نثبت غيرها من الصفات الاختيارية. وبعض العلماء قال إن توجيه المعنى أنه لا يمل الله حتى ولو مللتم، كما يقال لا أقوم حتى تقوم، وهو يعرف أن هذا لن يقوم، واضح؟ يعني ليست بلازمة. وعلى كل حال تثبت هذه الصفة لله عز وجل إن دل الحديث على إثباتها، فتثبت على الوجه اللائق به كما هي طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ويكون التفسير الذي ذكره النووي رحمه الله كما يقال هو تفسير بلازم العمل، بلازم الفعل أو بلازم الترك، فإذا انقطع عملكم انقطع ثوابكم، وهذا شيء مفهوم، أي أن الثواب في الأصل مرتب على العمل، فإذا انقطع العمل انقطع الثواب. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا التنبيه على الخطأ وإن صح قصد صاحبه، فهذه المرأة واضح أن قصدها إيش؟ الخير، لكن ليس كل من قصد خيرا أصابه، وسيأتي توضيح هذا في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى بشكل أكثر. وفيه أيضا من الفوائد أيضا التنبيه على القاعدة الشرعية في هذا الباب، وهو أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهذه أحد ألفاظ الحديث هذا في الصحيحين، وعائشة عبرت عن ذلك بقولها وكان أحب الدين إليه، يعني أحب ما تدين الإنسان له لله به ما داوم عليه صاحبه. ما السبب؟ السبب ذكر ابن الجوزي رحمه الله أكثر من معنى في كتابه المشهور كشف المشكل. فمن المعاني اللطيفة التي أوردها أنه قال إنما كان العمل الدائم أحب إلى الله وإن قل، لأن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم عملا في كل يوم، أو ليس من لازم وقتا في كل يوم كمن لازم يوما وانقطع شهرا، كمن لازم يوما وانقطع شهرا. وهذا شيء معروف في أشياء كثيرة. تصور واحد يصلي على سبيل الديمومة كل يوم 5 ركعات يوتر، هذا حب إلى الله عز وجل من واحد يصلي أسبوع بعد رمضان شاد على روحه باد من لا شيء إلى 11 ركعة تأثر ما زال في أجواء رمضان، ثم بعد 10 أيام انقطع. فديمومة هذا أحب إلى الله عز وجل من تلك الصلاة التي صلاها 10 أيام أو أسبوعين أو شهر ثم انقطع. وهذه قضية كما قلت مضطردة حتى في طلب العلم، بعض الناس ينشط في طلب العلم فترة ثم ينقطع. وقد قال الأول أبيات جميلة في هذا، يقول معبرا عن أهمية ديمومة الإنسان على الطلب وإن قل، يقول اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هذا السيل لو فككته لوجدت أنه عبارة إيش؟ نقطة ونقطة ونقطة ونقطة اجتمعت. هذا المبنى الذي نحن الآن داخله لو فككت جدرانه لوجدت أنه بلوك وبلوك وبلوك وبلوك، صح ولا لا؟ هي هكذا. هذا الكتاب الذي بين يدينا الآن رياض الصالحين، لو جاء واحد قال أنا بقرأ رياض الصالحين كله بيوم، ثم يقرأ 20 صفحة 40 50 باليوم الأول ثم ينقطع، لأنه إيش؟ أصبح يعني جاء مثل الذي يريد أن يلعب أو يمارس رياضة فيها قوة وهو لم يطبق مبدأ إيش؟ التسخين أو التمرين من قبل، هذا ينقطع مباشرة. لا، ضع لك برنامج أو شيء متدرج ودائم ولو قليل، فإن هذا خير لك. وهذه قضية أيها الإخوة التربوية ينبغي أن ننتبه لها في حياتنا كلها، في حياتنا كلها. والمشاهد والمجرب أن الدائم القليل ترى ثمرته ولو بعد حين كثيرا. وأضرب لكم مثالا رأيته بنفسي ورآه من كان معنا. كان شيخنا عثيمين رحمه الله تعالى له دروس يومية في جامعه رحمة الله عليه، كان الدرس اليومي يستغرق قرابة من نصف إلى 35 دقيقة 40 دقيقة على حسب، لكن هذا المعدل. أنت لو نظرت في التسجيلات القديمة على الكاسيت، الدرس الواحد يستغرق وجه واحد من الشريط ذي 60 دقيقة. المستعجل في طلب العلم شو يقول؟ الله المستعان، أبقد أنا أنتظر كل يوم نصف وجه أو نصف أو وجه واحد من الأشرطة، وبكرة وجه، وعلى بال يمر يومين ولا ما خلص إلا شريط واحد؟ لا، أنا أريد أن أخذ 10 دروس في اليوم وكذا. المهم فقط من بدء تسجيل أشرطة الشيخ رحمه الله خرج له 5000 ساعة صوتية، 5000 ساعة صوتية، هذا فقط من بدء التسجيل، وإلا قبل التسجيل هناك آلاف الساعات ما سجلت. من أين حصل هذا الكنز وهذه الثروة؟ حصلت بالديمومة، وإن قلت، مع أن الشيخ رحمه الله تأتي أوقات يذهب إلى الرياض أسبوعين ويذهب إلى الطائف أسبوعين في اجتماعات كبار العلماء، ينقطع في رمضان ويذهب إلى مكة، إلى غير ذلك من الأحوال المعروفة، لكنه ثبت فنبت. وأذكر وأختم بهذا الدرس، لا نستطيع أن نأتي على حديث أنس، لكن أذكر أن أحد الزملاء في جامعة الملك سعود يقول تقدم إلينا طالب جاي من الجمهوريات من جهة روسيا وقرقيزيا وتلك الدول، فكان قدم وقبل مبدئيا وقيل له تعال. نحن ظننا أنه يريد أن يدخل كعادة الإخوة الأعاجم الذين يأتون في معهد اللغة العربية ونحو ذلك، وإذا هو لا يريد أن يدخل بكالوريوس، فظننا أنه يعني قد لا يمشي بسبب اللغة أو ضعف المعلومات. وإذا بنا نسأله يا الأخوة في كل العلوم الشرعية، وإذا هو طالب علم قوي، نسأله في الحديث، في التفسير، في الفقه، في أصول الفقه، في مثلا اللغة العربية، في النحو، وإذا الرجل قوي، يا هذا منين تعلمت؟ من هو العالم الذي درست عليه؟ والبلاد هناك أنا زرتها فقيرة من العلماء، فقيرة وظروف معروفة. قال أنا واظبت على استماع الساعات والمحاضرات الصوتية في موقع الشيخ ابن عثيمين، 5000 ساعة ذولي كلها سمعتها، فحصل العلم وهو هناك، وهو هناك. فانظروا بركة الثبات، بركة الاستمرار في التحصيل في كذا، يعني يستمر الإنسان. لكن بلاؤنا ومشكلتنا عموما يعني في الأمور التربوية، في الأمور العلمية، في الأمور كل شيء، كل شيء، حتى في باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، بعض الناس يريد حرق المراحل ويريد إيش؟ استعجال الثمرات والنتائج، ويريد أن نحصل كل شيء في وقت قصير. لا، سنة الله تأبى، ومن ثبت نبت، وهذه تصدقها التجارب وتصدقها المشاهدات وتصدقها كتب التراجم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لخير القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن ثبت على الخير وممن عاش على الخير ومات على الخير. أسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم حياة الطيبين، ويميتنا وإياكم ميتة الطيبين، وأن يقبضنا إليه وهو راض عنا غير مفتونين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.